الحمد لله الذي خلق الكائنات وتفضل علينا بجوده والرحمات، والذي أرسل رسوله بالهدى والبينات وعضده لمن أنكره بالمعجزات، أنزل التوراة والإنجيل والزبور وأتمها بالآيات، علام الخفيات قاضي الحاجات، لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماوات، مجيب الدعوات، فالق الإصباح ومبدد الظلمات، والنظر إلى وجهه الكريم نهاية الغايات، يسمع دبيب النمل وخافي الهمسات، لا تختلط عليه اللغات، يسمع ضجيج الأصوات على اختلاف اللهجات وتعدد العبارات على تفنن الحاجات، فلا يشغله سمع عن سمع، ولا تغلطه المسائل، ولا يتبرم بإلحاح الملحين، ولا بدعاء الداعين، ولا باستغفار المستغفرين، ولا توبة التائبين. أحمده سبحانه حمد الشاكرين الذاكرين، وأصلي وأسلم على سيدي ولد آدم أجمعين، خليل رب العالمين، المبعوث بخير دين، الهادي إلى صراط الله المستقيم، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المسلمون، نحن نعيش في عصر من أبرز سماته وأوضح معالمه أنه عصر الطغيان المادي والانفلات القيمي والتمرد البشري، إنه عصر الفوضى الفكرية والسلوكية الضاربة بأبعادها وجذورها في العالم اليوم، في العالم المعاصر، وذلك لأنهم أبعدوا وأقصوا الوحي عن الهيمنة على مناحي الحياة ومفاصلها الرئيسية، فأرادوا أن يحكموا القوانين الوضعية والنظم البشرية والأهواء التي تلاعبت بهم. والله جل جلاله أول ما أنزل آدم من جنة الخلد إلى أرض الشقاء أنزل معه المنهج الهادي والوحي الذي يهديه، قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. في هذا العصر بالذات أقصي الوحي عن كل مناحي الحياة، وصار الاضطراب واضح في تفكير البشر، حروب طاحنة وتسليح مستمر وشقاء ونكد وانتحار وعناء وقلق واكتئاب وأمراض وعلل وأوجاع وأسقام، والإنسان فوق ذلك تعيس مهما امتلك من التقنيات ومهما حاز من العلوم والمعارف، إنه بعيد عن ربه. وإن من أكبر المجالات التي يبعد فيها الإنسان عن هيمنة القرآن وعن هيمنة الوحي على الحياة مجال المال، الذي هو من المجالات الحيوية. الحياة لا تكون بغير مال، بها يأكلون وبها يشربون ويسكنون، ولأجل هذا المال يسافرون ويكدحون ويتعبون ويغتربون، وربما في سبيل المال يتعرضون للذلة والمهانة، وربما يهلكون ويموتون طلبا للمال والكسب. نحن نعيش في عصر كثير من الناس لا يبالي من أين اكتسب المال، أمن حلال أم من حرام. ولقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري: ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء أمن حلال أخذ المال أم من حرام. ولعله يعني هذا العصر والعصور التي ينطبق عليها هذا الحديث. المال يعتبر من القضايا الكبرى بالنسبة للإنسان، هي ملازمة للفطرة، وتحبون المال حبا جما، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. ولكن أوضح المسالك التي نستبين فيها جوهر الإنسان وعقيدة الإنسان وخلق الإنسان وفضائل الإنسان عندما تعامله بالدرهم والدينار. المال يبين عن جوهر الشخص وعن لبه وعن حقيقته. ففي المحكات والمعاملات يظهر الذي يخاف الله ويتقيه والذي لا يخاف الله ولا يتقيه. بعض الناس يعتقد أن التدين أن تعبد الله في مسجد وأن تركع وأن تسجد وأن تصوم رمضان إذا ثبت الهلال، وإذا وجدت مالا أن تسافر به إلى الحج حتى ولو كان حراما، ولا يستبين أن التدين الحقيقي وأن جوهر الاستقامة إنما يكون عند التعامل بالمال. مدح رجل عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال للمادحين: ماذا تعرفون عنه؟ هل سافرتم معه؟ قالوا: لا. قال: هل تعاملتم معه بالدرهم والدينار؟ قالوا: لا. قال: لعلكم رأيتموه يقع ويقوم في المسجد. فقط رأيتموه يصلي في المسجد، إن بعض الناس يصلي في المسجد. أما في السوق فلا تسأل عنه، لا يعرف الحلال ولا الحرام ولا يسأل ولا يستفتي وإلى غير ذلك. لعلكم عرفتم عنوان الخطبة، عنوان الخطبة أكل الحرام. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تأكلوا أموالكم، آية أخرى، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. نعى الله عز وجل يهود وصفهم بوصف لا تقوم لهم بعد ذلك قائمة. قال سبحانه وتعالى: سماعون للكذب أكالون للسحت. انتهى اليهود، سماعون للكذب وأكالون للسحت. المال خطير، كل الناس له يسعى، وما وجدت أحدا من الناس لا يسعى لمال ولا لكسب. بعضهم يسافر وبعضهم يدرس وبعضهم يحضر وبعضهم يتخصص وبعضهم ينزل في الانتخابات وبعضهم يفعل وبعضهم يؤسس شركات وبعضهم يعمل دعايات وبعضهم يعلن إعلانات. كل الناس يريدون المال ويسعون له، ولكن المحق الحقيقي لأن هذا عنده دين وهذا ليس عنده دين، لما تعامله بالمال والدرهم، لما تعامله بالمال. وحتى لا نذهب بعيدا أنقذ لكم قول السلف الصالح في الذين لا يبالون بإدخال الحرام على أنفسهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي امرئ صلى وفي جوفه حرام فإن الله لا يقبل منه صلاة. حتى لا يعتقد بعض الناس أن التدين هو أن التدين منحصر في الشعائر التعبدية المحضة. وقال يوسف بن أصباط رحمه الله: إن الشيطان يقول لأعوانه وهم يضلون أحدا اجتمعوا عليه لإضلاله، يقول لهم: انظروا إلى مطعمه أفيه حرام؟ إن قالوا نعم قال: دعوه يتعب ويعبد، فقد كفاكم نفسه، ولا تشتغلوا به، اشتغلوا بغيره. لأنه يعلم أن هذا يبعده عن الله. الشيطان يقول لأعوانه الذي يأكل الحرام: لا تضلوه ليفعل ما يفعل ويصلي ما يصلي، لا تضلوه بعد ذلك، فقد كفاكم نفسه. وكان ابن أبي الدنيا رحمه الله تعالى يقول في كتابه الورع، يقول: درهم من الحرام تركه أحب إلي من 500 حجة. ترك درهم من حرام أفضل عند الله في الأجر من 500 حجة. قليل من الناس هو الذي يستفتي، قليل من الناس هو الذي يسأل. وحتى لا تكون هذه الخطبة مجرد خطبة نظرية، فإنني سأربط هذه الخطبة بالواقع. خمس مظاهر لأكل الحرام المتفشية في مجتمعاتنا. وأول ذلك انتشار الرشوة. انتشار الرشوة وهي حرام بين، حرام لا خلاف فيه. أن تكون موظفا وأن تتعاطى من أحد بتحت الطرابيزة ومن وراء المؤسسة التي تعمل فيها سواء كانت خاصة أو عامة، وتدخل على يدك شيء لتقضي لأحد الناس حقا من حقوقه، فإن هذا عين الرشوة الحرام التي حرمها الله وهي متفشية. الرشوة معول يهدم الدين والفضيلة، الرشوة تزيف الحقائق وتضيع المصالح وتبرئ المجرم وتدين البريء. الرشوة تفسد ميزان السماوات والأرض، قام ميزان السماوات والأرض على العدل، وبالرشوة يختل ميزان السماوات والأرض والعدل. بالرشوة يفلت المجرم من العذاب، يعطي مال ويخرج، يفلت المجرم من الحرام. بالرشوة تضيع حقوق المساكين، بالرشوة يتسلق أرباب الزيف والمتملقون إلى أعلى درجات الناس حكاما على المجتمع وهم مسؤولون عنه. الرشوة خطرة، ولذلك لعن الراشي والمرتشي على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء ذلك في السنن: لعن الله الراشي والمرتشي والرايش. والرايش هو الذي يوفق بين الراشي والمرتشي، هو الذي يقنعهم، هو الذي يتوسط بينهم ويحاول أن يقلل المال ويقول لأرضه خلاص يا أخي وإنت كمان مفوت الديو يا أخي، وإلى غير ذلك. الرشوة وإن سماها الناس بمسميات جميلة وأساليب وزيفوها تسهيلات وإكرامية وهدية، وأسوأ شيء الرشوة الآن تفشت بطريقة مخيفة حتى سماها الناس صالح الدعاء. بعد ما يقضي لك بيقول لك بقضي لك موضوعك ده، لكن ما تنسانا من صالح الدعاء. ده صالح الدعاء، ده صالح الدعاء. حتى انا كنت بتخيل انه انا بقضي لك وانت بعدين في سجودك ادعو لي. قال لا لا لا، ما في سجودك، في جيبك. ما داير سجودك الزول ده، داير جيبك ده. ده صالح الدعاء عندهم، هذا موجود في المجتمع والناس يعرفونه، هذا موجود. والله هذه مسألة مخزية، أن تنتشر الرشوة في مجتمع ينهار هذا المجتمع. لا تستطيع أن تأمن حقك، لا تستطيع أن تكون مواطنا مطمئنا. وبالتالي هذا الموظف الموجود إذا أخذ هدية فلا تجوز له، لقوله صلى الله عليه وسلم، والحديث عند أبي داود في السنن: هدايا العمال غلول، هدايا العمال غلول. أي عامل يقول أنا دي أدوني لها هدية، هل لا جلس في بيت أبيه وأمه ثم ينظر هل يهدى له؟ لو قعد في بيت أمه بفزل بدي هدية، في شخص بديه هدية، يقول لك أنت ده تطلع المسألة دمتين، حسة ما في طريقة إلا بعد أسبوع. تقول له لكن والله أنا مستعجل وما الموضوع ما بتحمل، يقول لك خلاص بنطلع عليك الليلة، لكن رأيك شنو؟ رأي طلعوا حسة في شنو؟ الخلاق قبل أسبوع وحسة شنو؟ رأي طلعوا علي. لكن معناها يقول لك لكن بحقه يطلع عليك الليلة يا أخي، وكيف بتطلع الليلة؟ هل بيخليها تطلع بعد أسبوع شنو؟ والله ده إجرام، والله ده إجرام. وأسوأ شيء إخواننا مش الرشوة، كون الرشوة انتشرت كلكم يعرف ذلك. أسوأ شيء رضانا، رضانا وسكوتنا عن الرشوة، ونعتبرها أمرا عاديا، وأن الأمور لا تقضى إلا بهذه الطريقة. وهذا والله سبب من أسباب الهلاك. وإن كان في إسناد الحديث مقال، فإنه قال: ما تفشت الرشوة في مجتمع إلا أخذوا بالرعب. حديث نبوي ده. أي مجتمع تنتشر فيه الرشوة، مش تكون في رشوة، الرشوة في المجتمعات كلها، فيه في أمريكا في رشوة، في إنجلترا في رشوة، في الدول العربية والإسلامية كل في رشوة، لكن المشكلة إنها تتفشى. تتفشى دي يعني شنو؟ يعني أي زول يكون عارف إنه في رشوة. هنا في بلدنا ما في شخص يستطيع يقول لا توجد رشوة في هذه البلاد. الدستور الأمريكي ينص على أن رئيس الولايات الأمريكية المتحدة لا يحق له أن يأخذ هدية لا من مواطن ولا من مؤسسة ولا من شركة تزيد على $30، فإذا زادت على $30 جريمة هذه يعاقب عليها القانون. دي الناس كفار. ده المظهر الأول من مظاهر تفشي الحرام. المظهر الثاني من مظاهر تفشي الحرام السرقات والاختلاسات وخيانة الأمانات. هذا موجود عادي جدا. يا أخي ناس جايين الجامع بيكسروا عرباتهم عشان يشيلوا موبايل، ده بجوز؟ أنا أستغرب يا أخي. لو لقيت واقع تشيله كيف وتستحله وتدخله في جوفك يا أخي؟ كيف تستحل الحرام؟ أما الاختلاسات الموجودة فحدث عنها ولا حرج. هذا مظهر من مظاهر أكل الحرام وهو حرام قطعا. ثالثا من مظاهر أكل الحرام تبديد المال العام والتلاعب فيه. وبعض الناس يتخيل أن المال العام لا حرمة فيه فيتعامل فيه بطريقة مزرية. الانتخابات انفقت فيها أموال كافية لإعمار البلد، كافية لإعمار البلد. بدأ المصفقات بكم، اللافتات بكم، القروش انفقت بكم، أموال ضخمة تنفق وأموال تبدل، ومن وبعضها من المال العام. ورحم الله السلف. عمر بن عبد العزيز أول ما ولي الدولة الأموية جمع العلماء وجلس إليهم، قال لهم لقد ولاني الله وإني أجد في يد بني أمية، بنو أمية يعتبر الحزب الحاكم في الزمن ذاك، دي الناس الحاكمين الحكم منهم، ما تقولون في الأموال التي في يد بني أمية وقد اغتصبوها من الناس؟ قالوا وزرها على من اغتصبها. فتوى العلماء، العلماء قالوا له أشال وقلع الوزر عليه، انت ما عليك اي حاجة. كان عبد الملك ولده بالقرب منه، قال يا عبد الملك ما تقول؟ قال من أمكنه أن يردها إلى أهله ولم يفعل هو والغاصب سواء. قال ليه زول بيقدر يقرع منهم مش أهله؟ يقرع من بني أمية ورجع لناسه بيقدر وما عمل، غصب كالغاصب تماما. فقال الحمد لله الذي أخرج من صلبي من يهديني الطريق. أمر برد جميع الممتلكات التي اغتصبها الأمويون من الشعب فردها للشعب، وبقي عقد تلبسه زوجته فاطمة بنت عبد الملك بن مروان، وهي أصلا تربت في بيت عز ومال، والدها عبد الملك بن مروان وإخوانها جميعا خلفاء، الوليد ويزيد وهشام وسليمان أربعة كلهم ملوك، وزوجها عمر بن عبد العزيز ملك. قال يا فاطمة من الذي أعطاك هذا العق؟ قالت أهداني إليه أبي، قال أظنه من مال الناس. خلع العقد منها ورده إلى بيت مال المسلمين. ومضت السنين وتوفي عمر بن عبد العزيز، وكان خازن بيت المال ووزير المالية آنذاك القائم على بيت المال قد احتفظ بالعقد. وبعد أن توفي عمر جاء إلى فاطمة، قال يا فاطمة إن العقد الذي أخذه منك عمر ما زال عندي لم أتصرف فيه، أأرده إليك؟ قالت يا هذا ما كنت لأطيعه حيا وأعصيه ميتا، رد العقد لا حاجة لي به. المال العام والاختلاس من المال العام، إسراف في المال العام. تخيلوا يا إخواننا الكفار، أوديكم مفارقة بسيطة جدا بين العالم الإسلامي وبين الكفار في المال. أنور المالكي ولا نور المالكي رئيس الوزراء العراقي مرتب في شهر مع مخصصاتها تساوي مرتب رئيس الولايات الأمريكية المتحدة لثلاث سنوات، مرتب أوباما الأمريكي الكافر بتاع ثلاثة سنة، أنور المالكي بيشيله في شهر. تشيله كيف يا أخي؟ دولتك ما زي أمريكا. أمريكا دولة من الناحية المادية دورة كبرى وناهضة وصناعات وسدود وأموال وعندهم وعندهم دولة متمكنة ماديا، رئيسة بياخذ مرتب عادي. دولة منهارة زي العراق ممزقة مشتتة، يأخذ رئيسها بمخصصاته السفرية بكم، البيت بكم، بدل اللبس بكم، لما تجمعها تساوي مرتب أوباما لمدة ثلاث سنوات. نزاهة ما في. ولذلك انحط العالم الإسلامي وانحدر إلى الحضيض. المخصصات التي يأخذها وتصرف ضيافة في القصور الجمهورية كافية، كافية في سنة، كافية لتوفير علاج مجاني للدولة من أولها إلى آخرها في كل دولة عربية. رابعا، المسالك الملتوية، المسالك الملتوية في الوصول إلى الحرام، وهذه كثيرة كثيرة جدا موجودة تحت مسميات عجيبة، خداع وكذب وتزوير وتلفيق، كله للوصول إلى المال. بل شوفوا الإنسان لما ينحدر ويفقد القيم يصل إلى مرحلة يكذب ويختلق قصة ليأخذ من الناس أموالهم بالحرام. يجي يحكي لهم قصة، أبوي مات وانا شنو ما عارف، وياخذ لبكية كمان، والناس اللي موله وتلقى كذب. رايك شو ده؟ ما اكل حرام يا اخي؟ يا اخي لو انت عندك مشكلة حقيقية وشهدت فقد تعرضت لذل السؤال، وتأتي يوم القيامة وليس في وجهك مذعة لحم. ده غير الذين يلفقون. يجيك واحد يقول لك انا الرسوم الدراسية، فدار الرسوم الدراسية، تقول جدا يا تو جامعة، جامعة فلان جدا، نحن بكرة نوش ندفع لك. يقول لك الديني حسة يا أخي، تدار شنو الرسوم بندفع لك؟ طب ورينا الجامعة واسمك بالكامل، نحن بكرة نمشي ندفع لك كلها. يا أخي واحد في الجامعة ده جانا قال رسوم دراسية ويبكي، قلت له واحد من المصنع اسمع أزود ادفع لك الرسوم الدراسية، شال منه التلفون ضرب له قال لها اسمك بالكامل وجامعتك، لأنه الزول ده قال ادفعوا لك القروش وأنا عندي عربية وباكر بدري دغش بمشي ادفع لك الرسوم. قال لها أنا دايرة قروش. قال له قروش ما بديك. تخيل نبذ وشاكل وقفل التلفون في وشه، ده داير رسوم دراسية ده؟ طيب ده كان ادعى له على أساس أنها رسوم دراسية ومشى أكله في بطنه، حلال؟ حلال عليه؟ الطرق الملتوية وما أكثرها في عصرنا، كل ذلك من أجل أن تنال حفلة من الدراهم والدنانير لتأكلها ثم تضيع في آخر الأمر. وأيما جسم نبت من سحت فالنار أولى به، كما قال صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تعالى أن يجنبنا وإياكم الحرام، وأن يرزقنا الحلال أينما حللنا وأينما نزلنا، إنه ولذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. من المسالك الملتوية الكذب والتزوير والتملق، كل ذلك موجود يعرض الواحد نفسه للإهانة لأجل أن يجد حفنة من الدراهم والدنانير. حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قصة، جاء رجل حضرمي من حضرموت مختلف مع رجل كندي، ما كندي، كندي بكسر الكاف، أي من كندة وهي من القبائل العربية. قال الحضرمي للنبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الرجل يزرع في أرض أبي، قد وضع يده عليها وزرعها وهي لأبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للكندي: ما تقول في قول هذا الحضرمي؟ قال: إنما هي أرضي وتحت يدي، الآن أنا ماسكة، ما عندي مستندات، ما عندي شهود، هذا كله ما عنده، لكن في قيامة أنت رأي شنو؟ قول ما عنده مستندات، الآخرة فيها مستندات؟ ما رب العالمين يطلع على كل شيء ويعاقب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قاضي. فقال للحضرمي صاحب الأرض حق تبو: ألك بينة؟ قال: ما عندي من بينة، ولكنها أرض أبي. قال: أنا لا أعلم، أعرف كيف إنه حق تبوك، يمكن أنت مدعي. ما لك إلا يمينه يحلف لك. عارف الحضرمي قال شنو؟ ما قاله الحضرمي موجود في عصرنا. قال: يا رسول الله، إنه يحلف كذبا ولا يتورع. كثير يحلف ويجيك بعد الحليفة يقول لك: ما قدرت أنوم، أنا حلفوني اسم الله وكذبته، والواطة سجلوا علي، أعمل شنو؟ حلف الكندي، حلف يمينه وذهب. قال صلى الله عليه وسلم: أما وإنه لو حلف على هذه اليمين كاذبا وأخذ أرض الحضرمي للقي الله يوم القيامة وهو عنه معرض. في قيامة تأكل حق الناس وتقول ما في شهود، وتجيب لك محامي شاطر يطلعك منها زي شعر من العجينة، طيب خليه معك يوم القيامة برضه، جيبوا يوم القيامة يدافع عنك. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. من المسالك المنتشرة في عصرنا وللأسف الشديد تعظيم الناس للمادة وحرص الناس الشديد على المادة، لدرجة أن هذه العلة أصابت حتى معلم القرآن في الإجازات، غرضهم أن يجمعوا أموالا كثيرة من طلاب مساكين ليعلموهم كتاب الله. يقول لك الطالب بكذا ياخذ قرآن، ياخذ قرآن، ياخذ معلم قرآن، بل بعضهم يحرص وفهمه أن ليس فهمه أن يفيد الطلاب ولا أن يستفيد الطلاب، فهمه أن يجمع أكبر قدر ممكن من المال من الطلاب، وبئس حامل القرآن إذا كان ماديا. أتصور أن يكون الطبيب والمحامي والإعلامي ناس الصحف المثيرة عشان ناس يشتروا الصحف، يقول لك انفجار شنو كده، ما عارف تقرأ الجريدة تلقى ما في أي انفجار، ده حلال؟ ده جايز؟ ده كله ممكن يكونوا ماديين، لكن شخص حامل قرآن يعلم الناس يكون مادي؟ لكن أنا عاذر مسكين لأنه بالمناسبة ما عنده شيء يعظم في المجتمع، لم تعد له في المجتمع قيمة. برضه دار يأكل ويعيش ودار وعنده أولاد وعنده مسؤوليات، ماذا يفعل؟ لكن لا ينبغي أن يكون الجشع في القرآن ظاهرا ولا في تعليم القرآن ظاهرا، وينبغي أن تكون الخلاوة ومراكز التحفيظ الصيفية يخرج منها الطالب مستقيم السلوك، مستقيم الأخلاق، مستقيم العبادة، صحيح العقيدة. مشكلة كبيرة جدا. ثم لماذا تفشى الحرام؟ ده سؤال ينبغي عشان ما نتكلم كلام سطحي. نعم الحرام موجود الآن، وصوره هذه بعض الصور. وبالمناسبة هذه الخطبة امتداد لخطبة قيلت قبل 3 سنوات، ده امتداد لها. ذكرنا في ديك تقريبا 7 صور من صور الحرام المتفشية في المجتمع، وأضفت إليها 5. ما هي الأسباب؟ السبب الأول عدم اليقين وضعف التوكل على الله في الأرزاق واهتزاز الإيمان في قضية الأقوات والمعاش. يا أخي يا أخي اصبر، ما تستعجل للحرام، سيأتيك رزقك الحلال وأنت في مكانك، لا تستعجل. ضعف الإيمان وضعف اليقين. 2 عدم الصبر والتعجل. قصة عجيبة جدا، علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الكوفة جاء إلى المسجد متأخرا ونزل من على بغلته ليصلي، فوجد شاب فقال للشاب أمسك علي البغلة، البغلة ما تفر، أمسك لي إلى أن أصلي وأرجع. الشاب قال حاضر، ودخل علي رضي الله عنه. بعد الصلاة خرج فلم يجد الشاب، ووجده قد خرط لجام البغلة وذهب بها إلى السوق، قلع اللجام بتاع البغلة ومشى يبيعها في السوق. علي رضي الله عنه حاكم، لكنه حاكم عادل، حاكم نزيه. ماذا فعل؟ أرسل شاب قال له ستجد خطام هذه البغلة في السوق بيد شاب يبيعها. ما قال له جيبوا لي هنا وتعالوا، دم الخليفة أمير المؤمنين، ولا قال له والله تعمل في الزمن ده يقول لك وحل ما يودوك ما تعرف، ثاني أهلك ما يلموا فيك إلا يوم الدين الله أعلم. ما قال لي جيبوا لي، أعطى الشاب الثاني درهم، قال له وإن ثمنها درهم اشتريها منه. أدى درهم، قال لي هاك الدرهم اشتري لي اللجام وجيبوا لي اللجام حقه، والناس عارفين حقه. لو مشى قال لك كروا جيبوا، جمع منه اللجام وما دخلوا السجن كثيرة منه، لكن أراد أن يشتريها. جيء له باللجام، الشاب مشى السوق وجد الشاب يحمل اللجام، يحمل لجام بغلة علي رضي الله عنه. فقال بكم اللجام؟ اللص الحرامي قال بدرهم، أعطاه الدرهم ورجع باللجام. فقال علي والله أضمرت في نفسي بعد الصلاة أن أعطيه درهما لأني حبسته، أردته له حلالا فأباه إلا حراما. والله قال نويت من جوا قلبي لما أمرك أقول لي يا خنا معليش مسكتك، وعشان أنت مسكت لي البغلة هاك الدرهم ده، نفس الدرهم. الشاب لو صبر، أنت عارف قلع اللجام بتاع البغلة ده، ما هو كسر عربات ده، تقال شو كسر عربات اللي بتجي الجامع الشيء ده من زمان، في خلي بالك الزول يوقف بغلة في جنب الجامع جمارك ما يلقى اللجام، الزول يوقف عربيته ويجي الجامع ما يلقى الموبايل، رأيك شنو؟ يا أخي في واحد بيصلي معانا في الجامع ده، صلى معانا جمعة حكى لي حاجة غريبة جدا، قال لي أنا ما مستغرب في ده، يا أخي ناس الشرطة جوا 20 مرة وكل مرة يكشوهن يودوهن، يغيبوا جمعتين، الجمعة الثالثة ناس الشرطة ما بيجوا هم بيجوا. قال لي الزول ده جاء هو ولد وهو داعي على الصلاة وقف العربية قال لي أغسلها لك؟ قال لي أي غسلها. قفل بالرموت العربية خدت فيها تقريبا مليون. قال لي جلق المليون ما فيش. استغرب فتحوا العربية كيف؟ عارف فتحها كيف؟ قال وقف بيه برا وقبض المقبض. لما اندقفل بالرموت ما قفل الباب بقى في باب مفتوح. بعد ما خليه يخش الجامع فتح الباب ببرا ده وفتح بيه كل الأبواب وزي اللي بيغسل فيها وشال الدائر يشيله. البناء آدم خطير، البناء آدم خطير. السبب الأول ضعف الإيمان واليقين والتوكل، والثاني عدم الصبر، والثالث عدم وجود قوانين صارمة. واحد يرتشي ممكن يحولوا من محل لمحل، وممكن يرقوا. قوانين صارمة ما في. لو كان السارق تقطع يده ما كان في السرق تب، صدقني واحد بس يقطع يده، تاني يخلي زول يجسرك ولا يكسر لي عربية. عدم وجود قوانين صارمة. رابعا تساهل الناس. الناس عارفينها رشوة، يقول لك لكن الفتوى قالوا الذنب عليه كل الناس يدفع الرشوة، ويقولون على الذين يعاكسوننا وعلى الذين يقفون ضدنا. المجتمع يتساهل، وتساهل المجتمع يأتي بهذا الفساد الكثير وهذا الفساد الكبير. هذه خطبة من خطب أكل الحرام، وسوف أعود للموضوع طالما يوجد حرام، ولن أسكت إلا إذا انتهى الحرام، وأتمنى وأرجو ذلك. ولكن كلما شعرت أن هنالك حرام وطرق ملتوية للكسب، كلما تكلمت وأعدت الحديث مرارا وتكرارا، ولن أمل ذلك بإذن الله تعالى الواحد الأحد. اللهم أمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا يا رب العالمين من كل حرام ومن كل رذيلة ومن كل سوء ومن كل غش ومن كل خيانة يا رب العالمين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيء الأخلاق فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت يا رب العالمين. اللهم ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. وصلى اللهم وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وأقم الصلاة.